تجد ان السنة عريضة بخلاف السنة اللبنية، تقدر تفرق. ما تشوف السنة اللي هي السبتة تلاقي سنة عريضة، يبقوا اتنين كده سنتين عراض. أما السنان اللبنية تكون صغيرة، أما السنان الأساسية تكون عريضة. فإذا كسرت سنتين تعلم أنها في الخامسة، تمت الخامسة ودخلت في الإيه؟ في السادسة. هذا هو الثني من الإيه؟ من الإبل، المسنة من الإبل، ما أتمت خمس سنوات ودخلت في السادسة. المسنة من البقر ما لها سنتان ودخلت في الثالثة. نفس الطريقة، البقرة إذا وصلت إلى السنتين تكسر سنتين من سنان اللبنية، وبرضو تبقى السنان الأساسية هذه تكون عريضة. يقول لك كسر زوج ولا كسر جوز، يقول لك ده كسر جوز. كسر جوز يعني من البقر، يعني إيه؟ وصلت للسنتين ودخلت في الثالثة. المسنة من الغنم ما لها سنة ودخلت في الثانية. انتبه، المسنة من إيه؟ من الغنم، سواء كان من الماعز أو من الضأن. المسنة من الماعز ما أتمت سنة ودخلت في الثانية. المسنة من الضأن ما أتمت سنة ودخلت في الثانية. هذه المسنة من الإيه؟ من الغنم، سواء كانت من الماعز أو من الضأن، بمعنى إن هي برضو كسرت جوز اللي هي السنان اللبنية، وقام وجاء مكانهما سنتين عريضتين. هذه المسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، اللي هي الثني من كل شيء، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. احنا قلنا المسنة من الضأن ما لها سنة ودخلت في الثانية. طيب الجزعة من الضأن اللي هي ايه؟ ما لها ستة أشهر ودخلت في الشهر السابع. طيب كيف أعرف ان هو أتم ستة أشهر؟ كيف أعرف ان هو أتم ستة أشهر؟ احنا عرفنا بالسناء ان هي أصبحت مسنة، ننظر إلى الايه؟ إلى الأسنان نشوفها كسرت ولا لا. طيب ال ال ال ال الضأن نعرف ازاي شيخ احمد؟ تكسر سنه واحده. تكسر سنه واحده؟ لا، هي بتكسر اثنين. الكسر بيبقى اثنين مع بعض، لذلك لما تلاقيه كسر اثنين، يعني مثلا البقره كسر اثنين يبقى عندها سنتين، كسر اربعه يبقى اربع سنوات، كسر سته يبقى عندها ست سنوات. هي ال ال ايوه الابل كسر اربعه يبقى عندها كم سنه؟ عشرة. الإبل كسرت أربعة يبقى عندها عشرة، واخد بالك؟ الإبل إذا كسرت سنتين يبقى عندها إيه؟ عندها خمس سنوات. فالمسن من كل نوع يختلف في في في في تحديد العمر. المسن من الإبل عمره خمس سنوات، المسنة من البقر سنتان، المسنة من الغنم سنة. طيب كيف أعرف؟ كيف أعرف إن هذا الضأن خروف وصل إلى ستة أشهر؟ قال أهل الفضل، أحسنت، من شعره. قال أهل الخبرة إن كان شعره ناعم، إن كان شعره ناعم يبقى لم يبلغ الستة أشهر. شعره لوه ولف لف كده تعرف إنه وصل إليه، وصل إلى الستة أشهر. وهذه المعلومة لم أعلمها إلا امبارح بعد بحث طويل. أتصل عليك؟ هي بتنزل في نفس الوقت. فضل ها؟ موجودة في كشاف القناع إن شاء الله. طيب قال صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. وسمي ثنيا لأنه بلغ السن الذي تسقط فيه ثنيتاه. فاتفق جماهير أهل العلم